الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا فيما يتعلق بأخلاق وصفات النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو القسم الرابع الذي يجب على المؤمنين وينبغي لهم أن يتفكروا في هذا القسم، يعني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي عباداته وصفاته التي كادت أو أوشكت أن تنتهي بين المؤمنين اليوم، وقد ذكرنا شيئا منها يبين حقيقة الحال التي وصلنا إليها. وبين الحين والآخر نبين كيف كان يتلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق والعبادات والمعاملات وما يتعلق بها، كيف يتلقونها بالمسارعة إليها والقيام بها والتحقق التام في أنفسهم وفي غيرهم بهذه الأخلاق والعبادات والمنافسة فيها، كما أشرنا إلى تلك الخطبة التي مضت من قبل، وهي الخطبة التي بغير تعليق. ونسوق اليوم مقتطفات من أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبين كيف كانوا فيما في علاقتهم بالله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق هذا المنهج وذلك السلوك على أنفسهم وفي الدعوة إليه والمجاهدة في سبيله، وكيف بذلوا أنفسهم وأموالهم ووقتهم وتركوا أرضهم وديارهم ونساءهم وأموالهم وأوطانهم، كيف تركوا ذلك كله لله تعالى، وكيف رأيناهم على حال النبي صلى الله عليه وسلم مهمومين بآخرتهم مشغولين بها يصبحون وهمهم الآخرة كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصاهم وكما كانت هو صلى الله عليه وسلم كما كانت حاله المشرفة صلوات الله وسلامه عليه. وكان مما ذكرنا في المرات الماضية من أخباره صلى الله عليه وسلم المشرفة الكلام في عفوه وسماحته وتجاوزه وتحمله الأذى وغيره صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكلام في تواضعه وكرمه ورحمته وشفقته، وكذلك الكلام في الوفاء والبر والإحسان منه صلى الله عليه وآله وسلم وفي تمام الأدب في تعامله صلوات الله وسلامه عليه وحسن رعايته لذلك مع المؤمنين. وكان آخر الكلام في كرمه وجوده وإحسانه وبذله وسخائه صلوات الله وسلامه عليه على نحو ما قدر مما سمعنا. وهذه الأخلاق التي نشير إلى بعض منها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصص سنشير إليه نذكره ونشير إلى معانيه ليكون وسيلة لتثبيت تلك المعاني، وليكون سببا للمؤمنين أن تنشرح صدورهم لهذه القضايا، وكيف أن الصحابة تطبقوها، وما علينا إلا أن نسعى لتطبيق ذلك حتى يكون المؤمنون المتقون في هذا الحال مؤتسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد اتخذوه قدوتهم وأسوتهم، وخرجوا من كثرة الكلام والسماع إلى محاولة مجاهدة النفس على هذه الأخلاق التي نسمع عنها، ثم بعد ذلك عند تطبيقها يجد الفارق عندما يأتي ليطبقها المرء. عندما نتكلم عن كرمه صلى الله عليه وسلم أو على تحمله للإيذاء أو على عدم غضبه لنفسه، عندما يأتي ذلك في الواقع الذي نعيش فيه تنقلب الآية مرة أخرى، ويبدأ المرء في الشح والحرص وترك العفو، وكذلك في غضبه لنفسه وتركه للغضب لله تعالى، والشيطان يعينه على ذلك، وتظهر هذه الصفات السيئة مرة أخرى في تلك الأحوال. لذلك كان واجبا أن يجاهد الناس أنفسهم على أن يتخلقوا بذلك، إن كانوا كما أشرنا في ما مضى، إن كانوا يريدون الله تعالى والدار الآخرة، إن كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا يحبون الله تبارك وتعالى كما يدعون، إن كانوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع والهدي والتسنن بسنته صلوات الله وسلامه عليه، واتباعه في المنشط والمكره وفيما يحب المرء وفيما يعجز عنه، فيما يحبه وفيما يكره، وكذلك في العسر واليسر، أن يكون قدوته النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القصص الذي نشير إليه اليوم يتحمل هذه المعاني التي نشير إليها من الكرم ومن التوكل ومن السماحة والعفو وغير ذلك من التواضع والتآلف بين المؤمنين. ونبدأ بهذه القصة الطويلة، قصة عبد الله بن الزبير مع أبيه رضي الله عنهما. الزبير بن العوام بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وحواري النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد تربى قديما في على مائدة النبوة صلوات الله على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ من تلك الأخلاق الكرم والجود والتعبد والجهاد والشجاعة والبذل والندى وما يتعلق بها. المهم قصته التي تظهر ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم وما تخلق به من أخلاقه الكريمة، ظهرت عند مقتله رضي الله عنه، فقد قتل في وقعة الجمل. قال لابنه عبد الله: يا بني لا يقتل اليوم أحد إلا ظالما أو مظلوما، بين علي رضي الله عنه وبين جيش الجمل. قال: لا يقتل اليوم إلا ظالما أو مظلوما، لا يقتل أحد يعني إلا ظالما أو مظلوما، ولا أراني إلا أن أقتل مظلوما، وإنه لا يهمني إلا دينه، إلا لا يهمه دينه فقط الذي عليه. وأخذ يقول له: ترى هل تبلغ أموالنا أن تقضي ديننا؟ هل تبلغ أموالنا أن تقضي ديننا؟ وهو يقول: ما يهمني، لا يهمني ديني، لا يهمني ديني. يقول لعبد الله ابنه عبد الله بن الزبير فوارث الإسلام كلهم: رضي الله عنهم أجمعين، ثم قال له اقض ما علي من الدين، أخرج الثلث وثلثه لبنيك واقض ما علي من الدين، وإن أعجزك شيء فاستعن بمولاي عليه، استعن بمولاي عليه. يقول عبد الله بن الزبير: ما دريت ما مولاه، من مولاه هذا الذي إذا عجزت عن دين أذهب إليه لأستعين به؟ فقلت له: يا أبت من مولاك هذا؟ قال: الله. قال: الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن الزبير: والله ما وقعت في كرب وأنا أقضي عنه دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضى، يا مولى الزبير. نحفظ هذه الكلمات ليرى المرء هذه المعاني من التوكل ومن النظر إلى الدنيا الذي أشرنا إليه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم من خطبتين: كلام النبي في الدنيا وزهده فيها، وكلام الله تعالى الذي ذكر الدنيا وصفتها في الكلام الكريم الذي أشرنا إلى معانيه ومدى الترابط بينه. قال: إن عجزت عن شيء فاستعن بمولاي. يقول: ما دريت من مولاه هذا الذي يقول اذهب إليه؟ فقلت: يا أبت من مولاك هذا؟ قال: الله. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: فوالله ما وقعت في كرب إلا وقلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضى، ما وقعت في كرب إلا وقلت: يا مولى الزبير حتى يرفع ويقضى هذا الكرب، رضي الله عنه. وانظر كيف قضي هذا الكرب. يقول عبد الله بن الزبير: وما كان دين الزبير رضي الله عنه إلا أن الرجل كان يأتيه فيستودعه الأمانة أو المال فيقول له: لا أخشى عليها الضيعة، ولكن اجعلها سلفا، اجعلها قرضا عندي. فلم يستلف ولم يقترض، وإنما كان موضع أمانات الناس وموضع سرهم وحفظ غالي وسمين أموالهم رضي الله عنه. فيقول: ولم يكن، أي عبد الله بن الزبير يقول عن أبوه: ولم يتولى إمارة ولا جباية ولا شيئا قط إلا أن يكون في جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. يقول: فلما قتل الزبير لم يترك درهما ولا دينارا، لم أرى درهما ولا دينارا، وإنما كان له بعض أراضين وعدة دور، يعني عدة أبيات، وكان له 9 بنين و9 بنات و4 زوجات رضي الله عنه. يقول: فأهمني هذا الدين. لقياه حكيم بن حزام ليعرف المرء ما كان عليه من دين. يقول: لقي حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام هذا من أشراف قريش ومن أغنيائهم، وقد ذكرنا قصته في عرفات، يقف في عرفات رضي الله عنه فيذبح 100 ناقة ويتصدق على 100 عبد أو أمة يعتقهن لله تعالى، يرجو بذلك العتق. في كل عرفات يقف 100 ناقة تذبح ليأكلها المسلمون، وكذلك يعتق 100 عبد. فكان من أكرم أشراف قريش رضي الله عنه. يقول له، انظر إلى ما كان بينهم من مودة، يقول: يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ يقول عبد الله: فكتمت عنه قيمة الدين. قلت له: 100,000. قال: أرى أموالكم لا تسع ذلك. قلت: بل على الزبير 2,100,000، عليه 2,100,000. قال: لا أراكم تطيقون ذلك، ولكن إذا عجزتم عن شيء فاستعينوا بي، رضي الله عنهم أجمعين. يقول عبد الله بن الزبير: فأتيت إلى أرض الغابة، كان للزبير أرض اسمها أرض الغابة في المدينة المنورة، يقول: من كان للزبير دين فليأتنا، من كان عليه دين للزبير رضي الله عنه فليوافنا. فأتى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله كان من أجواد العرب المشهورين رضي الله عنه، وله قصص أخرى انظر إليه. قال: جاء عبد الله وكان له على الزبير 400 ألف. يقول: جاء عبد الله بن جعفر فقال: يا ابن أخي، أنا أتركها لكم. قال: لا. قال: فإن شئت فأخرني في من تؤخر. قال: لا. قال: فاقطع لي قطعة. فقطع له قطعة من أرضها 400 ألف. نحن نذكر هذه الأرقام لأصحاب الدنيا المهمومين بها، الخائفين عليها، الذين قد تشككوا في أمر الله تعالى ورزق الله تعالى، وخافوا على دنياهم ومستقبلهم، ولا يعلمون كما ذكرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها لو كانت تساوي ذلك ما سقى الكافر منها شربة ماء، وأن الله جل وعلا يعطيها للمؤمن والكافر، وأن الله تبارك وتعالى ادخر الآخرة للمؤمنين مع ما يعطيهم من الدنيا، كما ذكرنا في الأحاديث والآيات الكثيرة التي تبين هذا المعنى الذي أصبح الناس به مهمومين خائفين، مع العكس الذي ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قصص أصحابه: من أصبح والآخرة همه جعل الله تعالى غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه فرق الله تعالى عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. نحن نشير إلى الكلام، بنعود إلى توضيحه. فقال عبد الله بن الزبير: أعطى عبد الله بن جعفر، وبقي من أسهم الغابة 4.5 أسهم، فذهب إلى معاوية فبيعت هذه الأسهم 4.5، وقضى عبد الله بن الزبير دين أبيه 2,100 ألف، وجاء أولاده أولاد الزبير إخوة عبد الله أن يقسم بيننا المال، ما كانوا ينتظرون مالا ليقسم بينهم. قال عبد الله: إلا أن أنادي في الموسم 4 مواسم، ينادي في كل موسم، في كل موسم حج: من كان له على الزبير دين فليأتنا لنقضيه. 4 مواسم ينادي فيها فلم يأتي أحد، فقسم أموال الزبير، أخرج الثلث وأعطى كل امرأة من زوجاته 4,000 ألف، وهذا هو الثمن فقط. أخرج الثلث أولا، ثم كان الثمن 1,000 ألف لكل امرأة، 4,000 ألف، ثم قسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، 9 للذكور و9 للإناث، فبلغ أمواله بعد ذلك 50,000 و100,000 كما يذكر رواة الحديث، 50,000 ألف. والحديث كما ترون نبدأ بقوله رضي الله عنه: إن عجزت عن شيء. الحديث المعنى الأول وهو: إن عجزت عن شيء فاستعن بمولاي. قال: ومن مولاك هذا الذي إن عجزت عن مال أذهب إليه فأقول: أعطيني يا مولى الزبير. قال: الله. والله هذه التي تعني أن المرأة له من يقصده، وله من يتوكل عليه، وله من يغنيه، وله من يدافع عنه، وله من يشفيه، وله من يعطيه فيرضى، له من يغفر له، وله من يتوب عليه، وله من يستقبله بوجهه ويديه ويرفع يديه إليه يقول: يا رب يا رب يا مولى الزبير، يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضى. وحال المؤمنين اليوم على عكس هذا التوكل على الله تعالى. إن قلت ذلك لقائل يقول لك: السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وقد ذكرنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمطر الذهب والفضة. قال يا مولى الزبير اقض عنه دينه. ولو لم يكن هذا التوكل على الله تعالى واليقين فيما عند الله جل وعلا والثقة، هل ترى أن الله تبارك وتعالى يعجز عن أن يعطيه 100,000 و100,000 ومليون ألف وألاف لحصر لها؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، ولكن القضية في اليقين والتوكل. لذلك ذكرنا في قصة الدنيا التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها هذه القصة، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية الوحيدة التي تبين في قضية الدنيا أن ما عند الله إنما هو للمؤمنين المتوكلين، ودعك من المؤمنين لأنهم لن يكونوا إلا مؤمنين، وإن الإيمان هنا ليبين هذا المعنى. وإنما المقصود من قضايا الإيمان في هذه الآية هو التوكل، يعني كأنه يقول في هذه الآية الكريمة فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين يتوكلون، لأنهم قطعا مؤمنون. للذين يتوكلون على الله ارتكنت قلوبهم إلى الله تعالى ووثقت أن بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن خزائن السماوات والأرض في يده، وأن ما عند الله لا ينفد سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل وعلا، وأنه إذا توجه إليه عبده بالافتقار والاضطرار والضرورة والاحتياج وعلم أنه لن يغنيه إلا ربه، وأنه لا يستعين إلا به ولا يطلب إلا منه، وأنه لا يستعظم شيئا على الله تعالى، فإن الله تعالى كفيه. أليس الله بكاف عبده؟ ألا يكفيهم سبحانه وتعالى؟ ألا يعطيهم؟ ألا يهبهم جل وعلا؟ قد وهبهم أكثر من ذلك وأعز من ذلك وأعظم من ذلك. قل يا مولى الزبير استعن بمولاي. وهو يقولها رضي الله عنه وهو يعلم يقينا أنه عندما يستعين بمولاه فإنه لن يخيبه ولن يرده حزينا أسيفا مكسوفا، وإنما يرده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، بل يده سحاء الليل والنهار لا تغيض عنده النفقة جل وعلا. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. يا مولى الزبير فتقضى، اقض عنه دينه فيقضى. وذلك كانت علاقتهم بالله تعالى كما رأينا أنهم لم تكن علاقتهم على هذا النحو أن يقول له افعل كذا، يقول ومن أين وكيف وكيف ومن أين وكيف ومن أين، كأن الله تعالى ليس موجودا وليس غنيا وليس قادرا وليس قويا وليست خزائن السماوات والأرض بيده جل وعلا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هذه الأولى من أحاديث التوكل التي ذكرنا شيئا منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول قد ذكرنا حديث النبي في التوكل صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول فيه لما اعترضه هذا الأعرابي وأخذ سيفه وقال من يمنعك مني؟ قال الله. من مولاك؟ في قصة الزبير من مولاك هذا أبتي؟ قال الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يده، سقط السيف من يده، هذا لا علاقة له بأمور الدنيا والمادة وكيف وأين ولماذا ومن أين، لا. قال من يمنعك مني؟ قال الله سبحانه وتعالى. وسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية التوكل والقضية الثانية وهي لقي، نحن نختصر هذه المعاني في هذه القصة، لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ وهذه القصة تبين معنى آخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأخوة التي كانت بينهم، هذه الأخوة التي كانت بين المؤمنين. لقيه حكيم بن حزام فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ وكأن معرفتهم بإخوانهم وأحوال إخوانهم ليست خافية، وأنهم لا يهتمون بأنفسهم فقط، وإنما يبحثون عن إخوانهم وما وقعوا فيه وما يمكن أن يساعدوهم به، لم يتأخر أن يقول له ذلك: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ وكأنه يبحث عن حاله ومهموم به، وأنه يود أن يقضي عنه شيئا، ويود أن يقوم له بدينه، وألا يتأخر عن ذلك. وانظر إلى الحالة اليوم التي يعانيها المؤمنون، من الذي يسعى لأخيه ليسأل عنه إن غاب أو إن مرض أو إن حدث له حادث؟ إنما ينتظره حتى يأتي المسجد ليقول له: شفاك الله وعافاك، أو أين أنت، أو شيئا من ذلك، يعني من تلك الأخلاق الرديئة السيئة التي أحلت على المؤمنين اليوم. وإنما قال: كم على أخي من الدين؟ قال: فكتمته. عبد الله بن الزبير يقول: كتمته، فقلت 100,000 فقط. قال: أرى أموالكم، نهاية القول. قال: إن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي، أي شيء يقف أمامك فاستعن بي. ولم يكن بينهم نوع من المجاملة، أن يقول: أذهب لها أو لا أذهب، أو هو يقول له: استعن بي، ثم يضحك عليه مثلا بعد ذلك ويقول له: كنت أقول لك ذلك فقط، هكذا مجاملة: أنت صدقت الكلام يا أخي، ومن أين آتيك، ومن أين أعطيك، وأنت مخك يبدو أن فيه شيئا. لم يقل له ذلك، وإنما كان الكلام على حسن المعاملة وعلى الصدق فيها وعلى البذل الذي يرجو عطاءه عند الله تعالى. لم يكن ليتأخر عنه إلا ليعلم أنه ما يبذل شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، كم على أخي من الدين يسأل عنه. وقد رأينا كيف كان حال الأوائل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في ذلك، كيف كانوا يبحثون عن المسلمين ليقوموا بمصالحهم وليتفقدوا أحوالهم وليقوموا بمصالحهم. وقد رأينا قصة العجوز العمياء التي كان يقوم لها عمر خيمتها ويخرج عنها الأذى ويأتي لها بالماء والطعام، فجأة وجد الخيمة قد جهزت، فانتظر ليرى من الذي قد سبقه إلى ذلك، فإذا به أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. ونفس القصة قد تكررت مع عبد الله بن جعفر، مشهور المسلمين من الكرم والجود والسخاء. قال: يا ابن أخي، له 400,000. قال: يا ابن أخي، إن شئت تركتها لكم. لا يريد، وهو يقول ذلك صادقا. عبد الله بن جعفر هذا كما ذكرنا سليل بيت النبوة، جعفر بن أبي طالب أشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا رضي الله عنه. وكان عبد الله بن جعفر ولده ذلك كان من أجواد العرب. دخل بستانا يوما فوجد عبدا يعمل في البستان، فوجد كلبا قد دخل البستان، فأعطاه العبد رغيفا فأكله الكلب ولا يزال يلهث، فأعطاه الثاني فأكله ولا يزال يلهث، وأعطاه الثالث. فقال له عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، سأله ما جرايتك؟ يعني ما طعامك في اليوم؟ قال: ما رأيت، هذه الأرغفة، هذه طعام اليوم. قال: وماذا سوف تفعل؟ قال: إني صائم، خلاص نويت الصيام. قال: تعطي طعامك للكلب ليأكله، وتبيت أنت طويا جائعا؟ قال: هذه البلاد ليست أماكن من أماكن الكلاب، وإنما هذا الكلب قد أتى من مكان بعيد، يبدو أنه قد أتى من مكان بعيد وهو جائع، فآثرته بهذا الطعام. رجع عبد الله بن جعفر إلى نفسه ويقول: وتقول على نفسك سخي، ويقولون عنك كريم وجواد، انظر إلى هذا العبد، لقد كما يقال لقد آثر الكلب بطعامه اليوم وبات طاويا جائعا. ذهب فاشترى البستان والعبد وتركه له، يعني قال: أنت حر ولك البستان وما فيه. هذا عبد الله بن جعفر. أتى عبد الله بن الزبير وهو يقول له على 400,000، قال: إن شئت تركتها لكم، على المحبة وعلى المودة وعلى السخاء وعلى عدم التململ الذي يبديه الناس اليوم في معاملتهم مع إخوانهم، قال: إن شئت تركتها لكم. قال عبد الله: لا، خذ حقك. قال: إن شئت أخرتني في من تؤخر، إن كنت ستؤخر أحدا أخرني. قال: لا. فقطع له هذه القطعة. هذا الحال الثاني من حال المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، وكيف طبقوا ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كرمه وجوده الذي بينا شيئا منه في الخطبة الماضية، لما كان يقول: لو كان عندي مثل أحد ذهب لقلت بالمال هكذا وهكذا وهكذا، لألقيت بالمال عن اليمين وعن الشمال وعن خلفي، وأنه ما سئل شيئا قط فقال لا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يسأل فلا يجد شيئا عنده ولا في أبياته فيقترض، أو أن يقول للسائل: اقترض علي، فإن آتانا شيء قضينا، إن آتانا شيء قضينا ذلك، قضاه له ويقترض عليه. وانظر إلى الأحوال التي تقول: ما يحتاجه البيت يقدم على المسجد، وليس هناك أموال، وليس هناك سيولة، وهو أولى من غيره، وكل يكتم على ماله أو على حاله أو على وقته، يبخل بذلك مع أن ذلك منافي لأخلاق الدين. هذا الدين لا يقوم إلا بأهل السماحة، بأهل السخاء، بأهل الكرم، الذين جادوا بأموالهم وأنفسهم. رأينا في القصص الماضي الذي ذكرنا في الخطبة التي لا تعليق عليها، كيف أنه لما نزل الأمر بالإنفاق، أن ينفقوا مما يحبون، إذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يملكون شيئا كانوا يحملون على ظهورهم حتى يوفروا شيئا ينفقونه في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهز جيش العسرة، جاءه بصاع من طعام، قال: عملت به على ظهري أجر به الماء يومه وليلته، حتى أتى بصاعين، فترك صاع لأهله الجياع وتصدق بالصاع الثاني. لذلك قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعاني: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس عن مؤمن نفس الله تعالى عنه. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ولقد تحققوا بذلك. والأمر المهم أنهم كانوا مع ذلك كله، كما نرى في قصة عبد الله بن الزبير، كانوا كذلك على التعفف وعلى القناعة وعلى الرضا وعلى عدم التشكك. يقول له عبد الله بن جعفر: أتركها لكم، وهو يعلم أنه يتركها، ويتركها محبة، ويتركها كرما وجودا، يقول له لا تعففا، ويقول له كذلك لا محبة له، ويود أن يقضي دين أبيه. وانظر إلى هذه الدنيا التي كانت عندهم كما رأينا، الله تعالى بيّن فيما ذكرنا من الآيات وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل متاع الدنيا قليل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقد ذكرنا شيئا من هذه الآيات، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وثم ذكر قل متاع الدنيا قليل، يعني كل هذه الدنيا في الآخرة متاع، يعني شيء يستمتع به المرء ويزول. ثم بين في الآية التالية أنه يستمتع به ويزول وهو قليل، قل متاع الدنيا قليل، ثم أكد في النهاية أنه زائل وأنه كأنه لم يكن. لذلك قال والمولى سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. لذلك لما كان زهده في الحياة الدنيا على هذا الحال كانت أخلاقه على هذا المنوال، لما كان زهده فيها كذلك كانت نظرته وإنفاقه لها وعدم الركون إليها على هذا الحال، أخرجها من قلبه وتكرم بها وسمحت بها نفسه وسخى بها على الأقارب والأباعد وعلى الكفرة كذلك تأليفا لقلوبهم واستمدادا لهداية أنفسهم إلى الله تعالى أو تثبيتا للمؤلفة قلوبهم على دين الله تعالى. انظر إلى هذه المعاني من التوكل والتآخي والنظرة إلى الدنيا والزهد فيها والإقبال على الآخرة، وكذلك على المحبة وسخاء النفس وكرمها وجودها وسماحتها. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن النبي بيّن للمؤمنين صلى الله عليه وسلم أنه من لم يجد شيئا من ذلك يبذله من نفسه وماله وعرضه، قال ألا يكون أحدكم كأبي ضمضم؟ قال وما أبو ضمضم؟ قال إذا أصبح تصدق بعرضه على الناس، من شتمه فهو في حل، ومن آذاه فهو في حل، ومن ضربه أو فعل فيه كذا وكذا فهو في حل. وانظر إلى تلك الأخلاق التي قام بها الدين، بغيرها لن يقوم الدين بهم ولا بغيره. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كان ذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التوكل والمؤاخاة وكذلك في البذل والعطاء والرضا عن الله والثقة فيه سبحانه وتعالى والتآلف بين أهل المؤمنين بين المؤمنين، وإذا كان ذلك كذلك في الكرم والجود والسخاء وغيره من الأخلاق التي لا يقوم إسلام إلا بها ولا يقوم دين إلا بها، لا ينتظر المؤمنون اليوم أن يقوم لهم إسلام أو دين بغير تلك الأخلاق. إذا لم يسمحوا بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم لله تعالى لن يقوم لهم دين، لأنهم ما زالوا أسرى لأنفسهم والغضب لها والرضا لها، أسرى للدنيا في السعي فيها ومحاولة جمعها وتحصيلها والبكاء على فقدها والحزن عند ضياعها أو قلتها، وكذلك يكونون أسرى لهذه الأهواء والشهوات التي تنبني على المنافسة فيها، مما يخرجهم في نهاية المطاف عن الاستقامة عن أمر الله وعلى الزهد في الدنيا وعلى الإقبال على الآخرة وعلى الاستعداد للقاء الله وعن الخروج عن شح النفس بالعبادة والمال والعلم والجهد والوقت، مما كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام لهم دينهم. والأمر الثاني مما ذكرنا نضرب قصته كذلك من تواضع النبي صلى الله من التواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن السماحة والعفو والتحمل، وهي قصة أبي بكر رضي الله عنه مع صهيب وبلال وسلمان وغيرهم. مر أبو سفيان بعد موقعته مع المسلمين على سلمان وصهيب وبلال ضعفاء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا لما رأوا أبا سفيان لم تأخذ سيوف الله تبارك وتعالى من عدو الله ما أخذها لما رأوه قد جاء إلى المدينة لشيء، قالوا لم تأخذ سيوف الله تعالى من عدو الله تعالى ما أخذها، يعني كأنهم كانوا يريدون أن يقتل أبو سفيان في حربه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد فعلوا بالمسلمين ما لم تتمكن بعض سيوف المسلمين من أن تثأر له وأن تأخذ بحقهم الذي أهدره الكافرون. وكان أبو بكر مارا فقال لهم، أي أبو بكر رضي الله عنه، أتقولون ذلك لشيخ قريش وسيدا؟ ثم ذهب فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلك أغضبتهم، لئن أغضبتهم لقد أغضبت الله تعالى، لقد أغضبت ربك، لعلك أغضبتهم، لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فرجع سريعا أبو بكر رضي الله عنه إلى سلمان وبلال وصهيب، فقراء المسلمين، ضعفاء المسلمين الذين تكلم القرآن فيهم للنبي بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. رجع إليهم أبو بكر سريعا وقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. وانظر إلى هذه المعاني التي يحملها هذا الحديث القصير بعد ذلك الطويل. انظر إليهم، ذهب أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو أشرف الدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء إلى النبي فحكى له ما حدث من بلال وصهيب وخباب وسلمان للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كلام النبي، فجأة لم يقل له كذا وكذا والذي حدث وما حدث، نظر إلى القضية الأصلية المهمة بين المؤمنين، لعلك أغضبته، لا يهم سيد قريش ولا سيد الدنيا من أولها إلى آخرها في أن تغضب مسلما فقيرا تظنه أنه لا يوازي هذا الكبير صاحب الشأن العظيم، لعلك أغضبته. رجع أبو بكر مسرعا، وكان يمكن لأبي بكر أن يقول ها بلال ما الذي يحدث يعني لو قلت له ذلك، أنسي بلال ما فعلته معه، ألست أنا الذي قد اعتقته من الرق وفعلت له وفعلت له، وأنا لم أقل لهم شيئا ولم آذيهم في شيء ولم أغضبهم في شيء، ما الذي قلت يعني؟ رجع إليهم سريعا ليبين التواضع وليبين المسارعة إلى أمر الله تعالى وليبين الرجوع إلى الحق وليبين رعاية ضعفة المسلمين والاهتمام بهم وليبين عدم الكبر على من كان هو سيده، هو سيده رضي الله عنه. عمر يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وانظر اليوم لو حدث شيء من ذلك يقول يعني نسي ما فعلته له، قد نسي كذا وفعلت له كذا وكذا، ماذا يعني قلت له حتى أكون. رجع سريعا رجاعا إلى الحق، أوابا إلى الله تعالى، تاركا للكبر وللعجب ولرؤية النفس، ناسيا للفضل الذي قد أداه إليهم. أما نحن فمن الذي فعل فضلا في أحد ولم يذكره به ولم يعيره به ولم يقول له ولم يقل له كنت وفعلت وفعلت وأعطيت وسعيت، واليوم قد نسي ما فعلته له وأعطيته إياه ووقفت له، وعندما احتجت إليه لم أجده ولم يقف معي وتركني ولم يسأل في أخلاق الدناءة التي يجب أن يترفع عنها المؤمنون ويجب أن يجاهدوا أنفسهم على أن يكون عملهم لله تعالى خالصا، لا ينتظروا جزاء ولا ينتظرون شكورا. لذلك قال يا إخوتاه، انظر إلى التواضع وإلى خفض النفس وهضمها، يا إخوتاه لسلمان وبلال وصهيب لعبده الذي أعتقه، يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. هم يقولون لأبي بكر يا أخي سيد المسلمين وشيخهم، شيخ المسلمين أبو بكر رضي الله عنه يقولون لو لا يا أخي يغفر الله لك، لم يحدث شيء، ليس في النفوس شيء، ليس تحمل هذه النفوس إلا المحبة وإلا الخير وإلا المودة وإلا التراحم، لا تحمل الحقد والغلة والغضب والحسد والتنافس على الدنيا، لا تحمل انتظار أن يرى في إخوانه اليوم الأسود الذي ينتظره لما فعلوه به، وإنما ينتظر منهم وينتظرون منه الخير والسلامة والأمن. ذلك في التواضع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا عنه أنه كان أعدم الناس كبرا، لا كبر في قلبه البتة، لأنه قال لا يدخل الجنة من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن فلا يوجد مثقال ذرة من الكبر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك كما ترون في تواضعه، وكيف طبقه الصحابة، انظر في العبادة والمنافسة فيها. كان ربيعة بن كعب الأسلمي من أهل الصفة، أهل الصفة كما ذكرنا أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال، كانوا فقراء المسلمين، لا بيت لهم ولا مال، وكانوا يتخذون الجزء من مسجد النبي مكانا يبيتون فيه، إن جاءت للنبي صدقة بعث إليهم فوزع عليهم، وإن جاءت له هدية أرسل إليهم فأتوا فأكل معهم صلى الله عليه وسلم. تواضع والكرم والجود. وكان ربيعة يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بليله بوضوئه وحاجته، وكان النبي أكرم الناس كما ذكرنا، فقال له سلني سلني ما تريد. انظر إليهم لترى همهم وما هم مهمومون به، ولترى سعيهم ومنافستهم. قال له ربيعة رضي الله عنه أريد أن أصاحبك في الجنة، أريد أن أصاحبك في الجنة، ما روحش لا كما يقول ما روحش الجنة ما أشوفكش فيها، كما ذكرنا حديث الرجل الذي يكون بين أهله وولده ولا يصبر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه لينظر إليه. سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك إن مت رفعت وأنا لا أكون في مقامك. فنزلت الآية الكريمة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال أريد مصاحبتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال لا هو ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا الحديث كذلك يبين همهم، أنه لم يكن همه، كان يقول النبي أعطني كذا من المال، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو طلب منه أحدا ذهبا أعطاه إياه. وذكرنا في كرمه في المرة الماضية صلى الله عليه وسلم أتاه ابن عفراء بطبق عليه تمر فملأ يديه ذهبا وحليا أعطاه إياها صلى الله عليه وسلم. وكان يقول لجابر إذا أتانا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حتيات بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال له ربيعة كان يمكن أن يقول أريد كذا، قال مصاحبتك في الجنة ليرى همهم وليرى تطلعهم وليرى أشواقهم وليرى منافستهم وليرى مسابقتهم وليرى لماذا كانوا يحيون في هذه الحياة الدنيا. لو كان يحيى لجمع حطامها والسعي فيها وإلى التمتع بشهواتها ولذاتها لكان الحال على غير الحال، لكان حالهم ذلك الحال السيء الذي نحن فيه. وإنما قال مصاحبتك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ مش عايز حاجة تاني غير كده؟ قال لا. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فوجدنا همه أن يكون كذلك، وهمه في نفس الوقت الدرجات العليا، الدرجات العليا أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. ليست همومهم هذه الهموم النكدة اليوم التي نحن فيها، همه أن يأكل وأن يشرب وأن يتزوج وأن يسعى، هذه هموم مشروعة اليوم، ولكن ليست الهم الذي يجب أن يأخذ قلبه وأن يأخذ أن يوقعه في الغفلة والبعد والتقصير والتفريط في أمر دينه وآخرته. لا، وإنما قال مرافقتك في الجنة، فكان همه الفردوس الأعلى، همه مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مصاحبة أهل الدنيا الرعاع السفلى الذين لا هم لهم إلا شهواتها، إلا ملذاتها، إلا تضييع أوقاتهم فيما لا يعود عليهم بنافع في أولاهم وأخراهم. فوجدناهم مقبلين على ربهم متعلقين به، يودون أن يكون عنده في الفردوس الأعلى. وإذا كان ذلك قال له النبي: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكأن كثرة السجود، كثرة الصلاة لله تعالى، من الأسباب المواصلة إلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فتح طريق لأهل الإيمان ليكونوا عليه، يحاولون أن يتنافسوا فيه، أن يصلوا فيه ليلهم ونهارهم ليصلوا إلى هذه المرتبة. لو قيل لهم إن مصاحبة النبي تستدعي أن يصلي المرء هذه الصلوات الطويلة ليله ونهاره، أن يصلي 1000 ركعة في كل يوم، لم يستكثر ذلك ليكون مع النبي. أما هذه الهموم وتلك القلوب الضعيفة التي بنيت على المحبة الدنيا وشهواتها، أن لها أن تجاهد نفسها لتصل. إن هذه المرتبة العالية ليس على فكرها ولا ذهنها من أصله حتى تفكر فيها وحتى تبذل لها. لو قيل له في الدنيا ستحصل مالا أو تحصل جاها أو سلطانا، وعليك أن تصلي وأن تقوم وأن تصوم 1000 يوم، لصامها وقامها وصلاها حتى يحصل هذه الدرجة الفانية في الدنيا. وآخر هذه الصور نختم بها صورة سعد بن معاذ مع أنس بن النضر رضي الله عنه. أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت موقعة أحد، فقال: هذا أول مشهد أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم أشهد معه بدرا. وأقسم بالله لا يرين الله ما يصنع، يعني لا يظهر لله تعالى شيئا يصنعه، لا يصنعه قط أحد، يعني سوف يبدي لله تعالى من نفسه قمة المجاهدة، قمة البذل، قمة العطاء، قمة قتله نفسه في سبيل الله تعالى. وتخاذل المسلمون وحدث الانكسار الذي أشرنا إليه في غزوة أحد، وقابل أنس بن الربيع، قابل أنس رضي الله عنه سعد بن معاذ فيقول: الجنة، والله إني لا أشم رائحتها من دون أحد. يقول معاذ، سعد بن معاذ وهو سيدهم رضي الله عنه وفارسهم ومقدمهم: والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع، قاتل حتى قتل، وجدوا في جسمه 84 بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ولم يعرف أحد حيث مثل به المشركون إلا أخته عرفته ببنانه. ونزل فيها قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر الكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين،